بشعوره والأهل أجلك حمدنا مطلق عنانه بك يحتفل ويتباهى بعهدك ونوره ويجدد العهد لك يا قرة عيان مبروك من شعب حبك مصدق شعوره والأهل أجلك حمدنا مطلق عنانه بك يحتفل ويتباهى بعهدك ونوره ويجدد العهد لأجلك يا قرة عيد عمي